أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هو إلا ذكر ولتعلمن نبأه بعد حين. إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين. إن هو إلا ذكر ولتعلمن نبأه بعد حين. بسم الله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. سبحانه هو هو الله الواحد القهار. لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه. خلق السماوات والأرض بالحق. خلق السماوات والأرض بالحق. يكور الليل على النهار ويكور النهار على خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق صدق الله.